اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهدى صلاة نفوز بها في هدى ونسعد بها ونكيد العدا صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا عدد الحصى والسرى والرمال وموج البحار وقطر الندى وأعداد شعر وريش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى وعدد الملائكة القائمين كالراكعين مع السجدا وعدد حروف الكتاب الذي آتانا وكنا به مهتدى وعدد الصلاة وفضل السلام ونور الصباح إذا ما بدا وألفي صلاة وألفي سلام على أحمد محمد نبي الهدى فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على خير الأنام وسيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.